من جانب الطول الأيمن وقربناه نجيا، فهو كليم الله ونجي الله. نجيه يعني الذي هو مناجى، يعني الله ناجاه وناداه عليه الصلاة والسلام. الله أكبر.